فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجين وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك